بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وفروضه ستة، أحدها نية وضوء أو أداء فرض وضوء أو رفع حدث لغير دائم حدث حتى في الوضوء المجدد، أو الطهارة عنه، أو الطهارة لنحو الصلاة مما لا يباح إلا بالوضوء، أو استباحة مفتقر إلى وضوء كالصلاة ومس المصحف، ولا تكفي نية استباحة ما يندب له الوضوء كقراءة القرآن أو الحديث وكدخول مسجد وزيارة قبر. والأصل في وجوب النية خبر إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحتها لا كمالها، ويجب قرنها عند أول غسل جزء من وجه. لقد كان الشيخ يتكلم عن الشروط قبل أن يشرع الإنسان في الوضوء، واليوم يتكلم عن فروض الوضوء. وباختصار وقبل أن نبدأ، فروض الوضوء ستة: النية عند غسل الوجه أو في بداية السنن، يعني من غسل اليدين واستصحابها إلى غسل الوجه. غسل الوجه طبعا من منابت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. الفرض الثالث: غسل اليدين إلى المرفقين طبعا، والمرفق مع اليد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهنا إلى الغاية تدخل في المغيئة. ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، والسادس الترتيب. هذه فروض الوضوء. نبدأ اليوم بالفرض الأول من فرائض الوضوء. قال: أحدها النية. دائما النية قصد، ولا بد لكل إنسان أن يعرف شروط النية. فقالوا: يا سائلي عن فروض النية، القصد والتعيين والفرضية. فالقصد عندما تقول مثلا في الصلاة أصلي، والتعيين الظهر مثلا، والفرضية فرض، فماذا تقول؟ أصلي فرض الظهر، نويت فرائض الوضوء، فأنت بذلك تكون قد استجمعت أمور الوضوء مع بعضها البعض. ولذلك في النية معناها القصد. أما بالنسبة للشرع فهي قصد الشرع شيء مقترنا بفعله. عندما تصلي وأنت تقول في قلبك، إذا استطعت أن تستحضر ذلك دون لفظ، الله أكبر، تكون أجريت على قلبك أصلي فرض الظهر. وكذلك في الوضوء، وأنت تغسل تستطيع أن تستحضر في قلبك نويت فرائض الوضوء، وتبقى مع هذه النية حتى تغسل الوجه. لا يوجد صارف، يعني هنالك بعض الناس يبدأ ثم يعن له أنه ينظف يديه، ينظف فمه وأسنانه، تنصرف النية عن الوضوء. لا، يجب أن تبقى النية باقية من أول سنن الوضوء التي هي قبل الوجه إلى الوجه تماما. إذن في الشرع قصد الشيء مقترنا بفعله. نعم. أما محلها القلب، لم يقل أحد بوجوبها باللسان، وإنما جعل اللسان مساعدة للقلب إذا لم يستطع الإنسان أن يستحضر هذه النية. بالنسبة للزمن هي المقارنة للوجه، لو فعل تلك السنن وبعد ذلك بدأ فقال نويت فرائض الوضوء عند الوجه صح ذلك، لكن الأفضل أن يأتي بها في أول السنن ويستصحبها من أجل أن لا تكون تلك الأعمال خارجة عن الوضوء، من أجل أن تكون قائمة مقام سنن الوضوء ليستفيد منها ولنميز العبادة عن العادة. أنت تجلس الآن في المسجد لا تثاب، لكن عندما دخلت لو قلنا قال كل واحد في نفسه نويت الاعتكاف في المسجد صار لك نية الاعتكاف. إذن هنالك فرق بالنية تغيير الأمور، بينما تكون تجلس جلوسا مطلقا فقد تثاب بأنك تحضر درسا للعلم أو تنتظر الصلاة، لكن إذا أضفت إليها الاعتكاف فصار هذا الجلوس المطلق، ولو لم تفعل شيئا إنما تأخذ ثواب الاعتكاف في المسجد. فهنالك استراحة، هنالك اعتكاف، هنالك جلوس عادي. فماذا يغير هذه الأشياء؟ يغيرها النية. فروضه ستة، قال أحدها نية وضوء أو أداء وضوء أو أداء فرض وضوء. يعني عندما تقول نويت فرائض الوضوء، نويت أداء فرائض الوضوء، كل ذلك صحيح. أو تقول نويت رفع حدث، قال لغير دائم حدث. ما هو الفرق؟ دائم الحدث مثلا كإنسان يتقاطر البول منه بشكل دائم، أو يخرج الريح منه بشكل دائم، أو يخرج منه المني بشكل دائم، يوجد كل، أو يخرج منه دم بشكل امرأة أو رجل، أحيانا يخرج من ذكره من دبوره أحيانا دم بشكل دائم، يريد أن يتوضأ ماذا يفعل؟ هنالك فرق. لو قال نويت رفع الحدث فالحدث قائم، فأي شيء يرفعه؟ لذلك أمثال هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون نويت استباحة مفتقر إلى الصلاة، نويت استباحة مفتقر إلى وضوء إلى طهارة. نعم. قال أو رفع حدث لغير دائم حدث حتى في الوضوء المجدد. يعني لو قال في الوضوء المجدد يريد أن يجدد وضوءه وهو متوضئ، الأولى أن ينوي رفع الطهارة، لأنه إذا كان غير متوضئ وبنى على وضوئه فكأنه لم يفعل فريضة الوضوء، فلينوي الإنسان فرائض الوضوء حتى في الوضوء المجدد، أو الطهارة عنه، أو الطهارة لنحو الصلاة مما لا يباح إلا بالوضوء. يعني مثلا نويت الصلاة لا تباح إلا بالوضوء، القراءة في المصحف لا تباح إلا في الوضوء، مس المصحف لا يباح إلا في الوضوء. هذه الأشياء لا يفعل الإنسان فيقول نويت مثلا الوضوء للقراءة في المصحف أو لمس المصحف، لأنه إذا أراد أن يصلي بهذا الوضوء فلا يجزئه، لأن الصلاة هي أعلى شيء، فإذا فعل الأعلى اندرج الأدنى، أما إذا نوى الأدنى فلا يندرج الأعلى. قال أو استباحة مفتقر إلى وضوء كالصلاة ومس المصحف، ولا تكفي نية استباحة ما يندب له الوضوء كقراءة القرآن. ماذا قال؟ ما يندب، ما يفرض له الوضوء. لذلك في هذه الحالة فإنه فعل الأمر للندب لا للفريضة. وقلنا في أركان النية لا بد أن يعين الفريضة. يا سائلي عن شروط النية، القصد والتعيين والفرضية. نعم. قال كقراءة القرآن أو الحديث. كثير من العلماء وعلى رأسهم كان الإمام مالك لا يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو متوضئ، لكن ما كان ينوي مثلا الوضوء لقراءة الحديث، ينوي الوضوء بشكل مطلق، فلو حدث وقت الصلاة وقام إلى الصلاة قام بهذا الوضوء. ولا تكفي نية استباحة ما يندب له الوضوء كقراءة القرآن، فلو نواه فيقرأ القرآن به، فلو حضرت الصلاة يحتاج أن يجدد ذلك الوضوء أو يحتاج إلى وضوء جديد، أو الحديث وكدخول مسجد أراد أن لا يدخل المسجد إلا وهو متطهر لكن نوى بالوضوء دخول المسجد لا يستبيح فيه شيء، لا قراءة قرآن ولا صلاة وزيارة قبر. والأصل في وجوب النية عندما يقول الفقيه والأصل في وجوب النية أي الدليل على ذلك، خبر إنما الأعمال بالنيات، وهذا الخبر من الأحاديث المشهورة التي تلفظ بها أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة الكرام، فكان الحديث في ابتدائه آحاد وبعد ذلك اشتهر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. إنما هذه الأداة للحصر، إنما الأعمال بالنية، كل عمل تريد أن تفرق فيه بين العادة وبين العبادة يحتاج إلى نية. الآن صليت صلاة مطلقة لا تجزئ عن صلاة الفجر، أما إذا أردت صلاة الفجر تقول أصلي فرض الفجر، دفعت مالا قد يكون هكذا صدقة محبة هبة هدية، لكن عندما تنوي في قلبك هذه زكاة مالي وقعت عن الزكاة. تركت الطعام، كثير من الناس يذهب إلى عمله صباحا ويعود مساء فيقول لزوجته كأني صائم، لم أتذوق أي شيء من طعام أو من شراب من الصباح إلى المساء، فهل هو صائم؟ لا يميزه عن الصائم إلا النية، فإذا نوى عند ذلك كان له أجر الصيام. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال الشيخ أي هذه أي تفسيرية يفسر لنا الحديث، أي إنما صحة الأعمال، إنما صحتها لا كمالها. في بعض الناس قالوا النية إنما تفيد في كمال العمل، يعني في الارتقاء من شيء إلى شيء آخر، بحيث لو فعل هذا الفعل لصح وضوءه ولكن ما وصل إلى درجة الكمال. وإنما الإمام الشافعي يرى أن النية هي ركن من أركان الوضوء، فإذا لم يأتي بها المرء عند ذلك لا صحة لوضوئه مطلقا. يعني بعض الناس لو أجرى عملية تبريد فغسل وجهه كما يغسل المتوضئ وغسل يديه ومسح رأسه وكذلك ثم غسل رجليه وبشكل جيد جدا، هل هذا متوضئ؟ عندنا ليس متوضئا، لأنه الآن اسمه متنظف. وقلت وأكرر هنالك تمييز كبير ما بين العادة وما بين العبادة. بعض الأشياء لا يوجد فيها عادة لا تحتاج إلى نية، مثلا المؤذن عندما يريد أن يؤذن هل يقول قبل الأذان نويت أذان الفجر؟ لا، لأن هذه عبادة وإعلام ولا توجد فيها عادة، ولذلك هي عبادة مطلقة. مثلا لو قال رجل لعبده أنت حر العتق، هل يحتاج إلى نية؟ مجرد اللفظ. الطلاق، قال لزوجته أنت طالق عقد هذا، فسخ هذا العقد، فقال أنت طالق، لا يحتاج إلى نية. أخي والله ما لي ناوي، لا يحتاج إلى نية. خطبة الجمعة، لا يقول الخطيب عندما يصعد نويت خطبة الجمعة، لا يوجد عادة خطبة في وقت معين بعد صلاة الجمعة فيها أركان وشروط إلا هذه العبادة، لذلك لا تحتاج إلى نية. طبعا لابد أن نفرق أن بعض الفقهاء كالإمام أبي حنيفة يقسم العبادات إلى قسمين، وسائل ومقاصد. فإذا كانت الوسيلة مثلا كالوضوء والغسل لا يحتاج عنده إلى نية لأنه وسيلة وليس بعبادة. أما المقصد ما هو؟ المقصد هو الصلاة. فلذلك لو جرى بأعمال التبريد كما قلت فيعتبر عنده متوضئا طبعا. والاحتياط في ذلك أن تنوي، وعند ذلك أي فقيه تسأله عن صلاتك عن وضوئك فيقول هذا وضوء صحيح مطلقا. قال نية فرض وضوء متى؟ عند غسل جزء من وجه، يعني عندما ترفع المياه بيديك إلى الوجه فينبغي أن تكون هنا قد نويت. أما لو أخذت من أعلى وجهك وأنت تنزل إلى الأسفل تذكرت هنا فنويت، مثلا من حواجبك إلى الأسفل ما بين منابت الشعر إلى الحاجب الذي لم تنوي فيه، هل وقع غسله عن الوضوء؟ لا، لأنه لم تكن هنالك نية. فلا بد أن تكون النية عند نقل الماء إلى الوجه، بحيث أن يكون أول ما تبدأ بأعمال الوجه تكون هذه النية مستحضرة. أكرر، نميز العبادة عن العادة. عند أول غسل جزء من وجه فلو قرنها بأثنائه كفى، ووجب إعادة غسل ما سبقها. يعني ننظر من أي وقت نوى، فمن الوقت الذي نوى فيه ماذا غسل صح، أما السابق فينبغي عليه أن يعيد غسله من جديد. قال ولا يكفي قرنها بما قبل حيث لم يستصحبها. يعني بعض الناس يأتي فيقول عند غسل اليدين يقول نويت الوضوء من هذا الماء الطاهر مثلا، فغسل اليدين لكن نسي ماذا يفعل عند غسل الوجه، ما هذا كأنه لم ينوي. أما إذا سألناه في كل لحظة من اللحظات ماذا تفعل يعني ضمنا، فيقول أنا أتوضأ، لذلك هذه النية استصحبها من غسل اليدين فالمضمضة فالاستنشاق فغسل الوجه وهكذا إلى نهاية الوضوء. لو استصحب هذه النية هل يحتاج إلى نية عند غسل أول الوجه؟ لا، لأنه مستصحب النية من أول الوضوء إلى آخره. قال إلى غسل شيء منه أي من الوجه، وما قارنها هو أوله، فتفوت سنة المضمضة إن انغسل معها شيء من الوجه كحمرة الشفة بعد النية. فالأولى أن يفرق النية بأن ينوي عند كل من غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق سنة الوضوء. يعني عندما ينوي الوضوء بشكل عام وفي كل حركة من الحركات، لو سألناه الآن ما هذا يقول هذه سنة، المضمضة سنة، الاستنشاق سنة. يعني لو سئل بينه وبين نفسه فهو يعلم أنه يؤدي السنن أولا ثم بعد ذلك يبدأ بالفرائض عند غسل أول الوجه كفى ذلك. أما أن يقول مثلا نويت فرائض الوضوء وبعد ذلك يبدأ فهذه الأمور ويبدأ بالسنن، فعندما يريد أن يفرق بالضبط ما بين سنة وما بين فريضة هو معرفتها وقصدها وفعلها الذي يقوم بالفعل فيه. ولذلك قال الشيخ وما قارنها هو أوله، فتفوت سنة المضمضة إن انغسل معها شيء من الوجه كحمرة الشفة. حمرة الشفة طبعا الشفة لها لو أراد الإنسان أن ينظر إليها ففيها ثلاثة ألوان، يوجد الفرق ما بين الشفة والجلد، هذا الخط الأبيض تقريبا ما بين هذا من الوجه، والشفة لها قسم ليس هذا القسم يسمى نصف جاف، وإذا فتحت الفم يبدأ القسم الرطب، القسم الرطب من الفم لا علاقة له بالوجه مطلقا. أما حمرة الشفة وهذا الخط نعم يعتبر من الوجه. ولذلك لو أغلق الإنسان فمه، نفترض صائم وخايف من دخول شيء، ثم بعد ذلك أغلق حمرة الشفة تماما وغسل الوجه، غسله ليس صحيح، لأنه ينقصه أن يغسل حمرة الشفة. فينبغي عليه حمرة الشفة إذن من أي شيء؟ هذه كما قلنا نصف، يعني ليست هي كالجلد تماما جافة، نصف جاف، أما القسم الرطب فهو من الفم وليس من الشفة على الإطلاق. فحتى نفرق، فلو كان يريد أن ينوي عند المضمضة ماذا انغسل من الوجه؟ إن غسلت حمرة الشفة، حتى لا يكون التفريق ما بين حمرة الشفة وما بين الوجه، فينوي السنن أولا وهي غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، ثم بعد ذلك فرائض الوضوء عند أول غسل الوجه. وكما قلت لا يحتاج هذا إلى نطق، يعني يكفي الاستحضار أنه يعبد الله تبارك وتعالى، وأن الحكم على هذا سنة، وحتى لو حكم على الكل بأنها فرائض صح. دائما عندنا إذا حكم على الأدنى بالأقل صح، أما إذا حكم على الأعلى بالأدنى لا يصح. يعني مثلا لو اعتقد عامي، سألته عن صلاة الظهر فقال لك صلاة الظهر 12 ركعة مثلا كلها بنظره فرائض، فصحت صلاته؟ نعم. أما إذا اعتقد الفريضة سنة ما صحت هذه الصلاة. قال بأن ينوي عند كل من غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق سنة الوضوء، ثم فرض الوضوء عند غسل الوجه حتى لا تفوته فضيلة استصحاب النية من أوله، وفضيلة المضمضة والاستنشاق مع انغسال حمرة الشفة. ثانيها، إذن العمل الأول النية، نويت فرائض الوضوء. أما الذي معه سلس مثلا كأي حدث، ماذا يقول؟ نويت استباحة مفتقر إلى طهارة، إلى الصلاة يصح ذلك. وثانيها غسل ظاهر وجهه لآية فاغسلوا وجوهكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. هنا قد يقول قائل كأن الآية تشير إلى أن الإنسان كلما قام إلى الصلاة يجب عليه أن يتوضأ. نعم كان هذا في الأمر الأول، وبعد ذلك صار الوضوء يبقى ما لم يحدث المرء، وكما ذكرت لكم بالأمس توضأ صلى الله عليه وسلم وصلى صلوات وقال إنما فعلت ذلك لأسن. وأيضا صار الفقهاء والمفسرون يقدرون كلمة في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا. أما إذا كنت متوضئ لا تحتاج إلى وضوء، فأنا متوضئ من الظهر ولم يعرض إلي ناقض من نواقض الوضوء، عند ذلك ماذا أفعل؟ أصلي وقتا آخر وثالثا ورابعا ما لم ينتهي هذا الوضوء. وثانيها غسل ظاهر وجهه لآية فاغسلوا وجوهكم. قال الظاهر من علاقة بالباطن؟ لا يمكن أن نصل إلى الباطن، فلذلك قال غسل ظاهر وجهه لآية فاغسلوا وجوهكم. وسمي الوجه وجها من المواجهة، لأنك عندما تواجه الإنسان ترى وجهه بالكامل. قال وهو طولا، يعني يحدد لنا الوجه، ما بين منابت شعر رأسه غالبا. لو نظرنا إلى كل الحضور الآن كل واحد له منابت شعر، لكن أحيانا قد يشذ واحد من الناس فينبت شعره مثلا من نصف جبهته، فهل هذا يعتبر مكان وضوء أم مكان الوضوء المكان الذي ينبت فيه الشعر غالبا؟ نعم. فلذلك نقول ينبغي عليك أن تغسل هذه الشعيرات حتى تبدأ من أعلى الوجه تماما من منابت الشعر الحقيقي. وننظر إلى الكبار الذين أخذ الصلع مثلا يأخذ وينحسر الشعر، لا نقول والله منابت الشعر هنا، لا، منابت الشعر الذي كان ينبت طبيعي في أوله، يعني في أعلى الجبهة تماما. إذن لا يهمنا صلع ولا يهمنا غمم، الغمم هو نزول الشعر إلى الجبهة. فلذلك يهمنا منابت الشعر الطبيعية للناس جميعا. قال: وهو طولا ما بين منابت شعر رأسه غالبا، حتى لا يدخل الأصلع ولا يدخل أيضا صاحب الغمم. قال: وتحت منتهى لحييه بفتح اللام. اللحى يقول مثلا ضربه بلحى بعير، الذين يأكلون الرأس مثلا يرى هنالك عظما قد ثبتت عليه الأسنان، إذا أردت هكذا العظم الذي يأتي من تحت الأذن وهكذا ينتهي عند أسفل الذقن، كل واحد يستطيع أن يرى لحيا هنا ولحيا هنا، هذا العظم إلى أسفل اللحيين يعني إلى هنا، هذا الطول من فوق إلى تحت. بفتح اللام فهو من الوجه دون ما تحته، والشعر النابت على ما تحت دون ما تحته، والشعر النابت على ما تحته، نعم، كذلك ودون الشعر النابت على ما تحته، نعم. وعرضا ما بين أذنيه، ويجب غسل شعر الوجه. إذن العرض ما بين الأذنين، يعني ما بين هذه الأذن كل، حتى ما بين الشعر وما بين الأذن يوجد فراغ، هذا الفراغ يعتبر من الوجه ويجب غسله. الآن يتكلم الشيخ عن ما يوجد من شعر على الوجه. لو أردنا أن نعرف ما هي الشعور الموجودة لنبدأ من الأعلى، ما يوجد أعلى العينين يسمى حاجب، وحاجب حاجبان، هذا ينبغي أن يدخل الماء إلى داخله عند غسل الوجه. فبعض الناس عندهم حواجب كثيفة جدا فينبغي عليهم تخليل الماء. بعد ذلك عندنا الأهداب الأربعة الموجودة على رأس الجفون الأربعة، يجب غسلها، نعم، نتكلم عن الشعر فقط. أما بعد ذلك يوجد عندنا شارب وشارب، يسمى ذلك بشاربان. كذلك إن كان الشارب يعني كثيفا فينبغي دخول الماء إلى تحته. ثم بعد ذلك لو كانت اللحية خفيفة، اللحية الخفيفة هي على الشكل التالي، قاعدتها أنك لو نظرت إلى وجه الإنسان ورأيت اللحم من خلالها تسمى هذه اللحية خفيفة، فيجب إيصال الماء إلى الجلد قطعا بكافة أركانها إذا كانت خفيفة. الآن ما تسمية هذه الشعور؟ الشعر الذي يأتي من أعلى الأذن إلى أسفل الأذن يسمى هذا عذار. ماذا يسمى؟ عذار. وعذار صار عندنا عذاران. وبعد ذلك يأتي عارض وعارض، يعني من بعد العذار وهو الذي يوجد على الخد يسمى بالعارضة. وبعد ذلك يوجد ما نزل من الشارب هنا على اليمين يسمى سبال، وعلى الشمال يسمى سبال، سبالان، كذلك يجب غسلهما. هذا إذا كان اللحية كما قلنا خفيفة يرى باطن الجلد منها. وما تحت الشفة السفلى تسمى عنفقة، وما منتهى اللحيين لحية. فهذه كلها إذا كان الشعر خفيفا فيجب عليه أن يدخل الماء إلى كل شعور الوجه. أما إذا كانت اللحية كثة وهي التي لا يرى منها الجلد عند ذلك يغسل الظاهر من الشعر في الوجه ويغسل ما استرسل من لحيته، ويسن تخليلها بعد الانتهاء لا غسلها، يعني نزل بقى لحيته بماء، لا يحتاج هذا ولا أن يسكب عليها الماء، فيكفي غسل ظاهرها وتخليل باطنها. لكن الشارب ليس من اللحية، عند ذلك يجب غسله سواء كانت كثة أو كانت خفيفة، فقط ما ذكرناه من العذار والعارض واللحية وما استرسل منها. هذا ما وضحته، سنرى ماذا يقول الشيخ. وعرضا ما بين أذنيه، ويجب غسل شعر الوجه. طبعا أعد الشعور التي ذكرناها 17 اسما، يعني إذا أردنا أن نأخذ بها بالأفراد. قال من هدب، الأهداب كم واحد؟ 4، أهداب العيون 4، وحاجب عنا أيمن أعلى، أيمن أسفل، أيسر أعلى وأيسر أسفل، هذول 4، وحاجبان هي 6، نعم. وشارب كذلك، وعنفقة وهي ما أسفل الشفة السفلى، ولحية هي ما نبت على الذقن فقط، نعم، وهو مجتمع اللحيين. وعذار وهو ما نبت على العظم المحاذي للأذن، عذار وعذار، نعم. وعارض وهو من حط عنه إلى اللحية، هذا يسمى هذا عارض، من أسفل من شحمة الأذن وهكذا إلى مجمع الذقن يسمى عارض. وهو من حط عنه إلى اللحية ومن الوجه حمرة الشفتين، يؤكد لنا غسل حمرة الشفتين. وموضع الغمم، وموضع الغمم هو الشعر النازل من الرأس إلى الجبهة، هذا يجب غسله تماما. وهو ما نبت عليه الشعر من الجبهة دون محل التحذيف. لماذا سمي محل التحذيف؟ كانوا سابقا يعني يأتي الناس فيحبون إزالة الشعر الذي يكون، يأتي الحلاق حتى في الموس، ثم بعد ذلك ينظف هذا الشعر، ومن أجل أن يكون الوجه كبيرا. أرأيت لو نزل شعر الوجه هكذا إلى الحاجبين يصبح الإنسان بشعا، ولذلك النساء والأشراف كانوا يفعلون هذا الأمر، وأغلب الناس يفعلون هذا الأمر. فموضع التحذيف هذا، يعني لو أخذنا الآن خيطا من أخذنا خيطا من الأذن إلى وسط الرأس، كل ما يمر فيها هذا يجب غسله أم لا؟ يجب غسله. وموضع وهو ما نبت عليه الشعر من الجبهة دون محل التحذيف على الأصح، وهو ما نبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار، العذار من جهة العين من هنا، والنزعة، النزعة التي تكون كل إنسان له نزعتين، بيقولوا النشانين الآن بالعامية، وهي أول ما يبدأ الصلع يبدأ منهما، نعم، بين ابتداء العذار والنزعة ودون وتد الأذن، نعم. قال طبعا بالنسبة لما يكون من خلف الأذن لا يعتبر من الوجه، لا من الأعلى ولا من الأسفل. والنزعتين وهما بياضان يكتنفان الناصية، أيضا هذه النزعتين. وموضع الصلع وهو ما بينهما إذا انحسر عنه الشعر، ويسن غسل كل ما قيل، ويسن غسل كل ما قيل إنه ليس من الوجه، وغسل ظاهر وباطن كل من الشعور السابقة، غسل باطن وظاهر. يعني أكثر ما يكون هذا الأمر ننبه عليه في 3 مواطن. الموطن الأول، كثير من الناس يغسل الوجه ولا يدخل الماء إلى داخل الحاجبين تماما، يحتاج إلى شيء من التأكد أنه دخل الماء، كذلك بالنسبة للشاربين، كذلك يعني بالنسبة للحية الكثيفة فيجب إدخال الماء إلى جميع الشعر. ويجب غسل ظاهر وباطن كل من الشعور السابقة، وإن كثف لندرة الكثافة فيها لا باطن كثيف لحية، وعارض والكثيف في التعريف ما لم ترى البشرة من خلاله من مجلس التخاطب. يعني إذا جلست وتخاطبه فلا ترى شيئا من الجلد، يسمى هذا باللحية الكثيفة، وهذا لا يجب غسل ما تحته. أما إذا رأيت شيئا من الجلد فيسمى ذلك باللحية الخفيفة، فيجب غسل باطنها تمام. ويجب غسل ما لا يتحقق غسل جميعه إلا بغسله، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. يعني عندما أريد أن أقول أعلى الوجه قد أخذ شيئا من الشعر حتى أتحقق بأعلى الوجه، عندما أقول مثلا شحمة الأذن قد أغسل شيئا من شحمة الأذن متأكدا بأنني أخذت من هذا الطرف، قد أخذ شيئا من تحت الحنك وذلك من أجل أن أتأكد من هذا الفاصل تماما. كل ذلك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني نفعل شيئا زائدا حتى نتحقق أن الأمر الذي قمنا فيه قمنا بشكل جيد. اليوم أخذنا من الوضوء النية وغسل الوجه، نقف عند غسل اليدين ونتابع في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.